وخلق الله عز وجل الأحجار واختار الحجر الأسود ليكون أفضل الأحجار، وخلق الله عز وجل الجنان واختار الفردوس الأعلى ليكون أفضل الجنان، وخلق الله عز وجل الليالي واختار ليلة القدر لتكون أفضل الليالي. ومما يثبت بأن ليلة القدر هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق هو أن الله تبارك وتعالى جعل في القرآن الكريم سورة باسم سورة القدر، باسم ليلة القدر، سورة تتلى إلى يوم القيامة، يبين الله عز وجل من خلالها فضل ليلة القدر. تلكم الليلة التي جاءت في العشر الأواخر من رمضان، هذه الليلة التي نستقبلها خلال هذه الليالي المباركة التي نحياها ونعيشها الآن. تلكم الليلة التي كان يجتهد لها النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان من أجل فضلها ومن أجل ثوابها ومن أجل أجرها ومن أجل قدرها، كما ستسمعون الآن بأمر الله رب العالمين. سورة القدر يا عباد الله سورة من قصار السورة، خمس آيات، وهي سورة مكية. وطالما قلت بأن سورة القدر سورة مكية ينبغي علينا أن نعلم الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. أنتم كما تعلمون بأن القرآن كله يشمل 114 سورة، القرآن 114 سورة، منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. ما الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني؟ ما الفرق بين السور المكية والسور المدنية؟ هناك فرقان بين القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، هذا هو التعريف الأصح والأشمل للقرآن المكي، هو الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة سواء في مكة أو في غيرها، ده يسمى قرآن مكي. والقرآن المدني هو الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة سواء في المدينة أو في غيرها. اسمع يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله نبيا ورسولا وهو في سن 40 من عمره، ومات صلى الله عليه وسلم وهو في سن 63 من عمره، بعث وهو عنده 40 سنة، مات وهو عنده 63 سنة، عمر الدعوة المحمدية 23 سنة، قضى منها النبي 13 سنة في مكة بعد البعثة. ولما أصبح عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 عاما أمره الله بالهجرة إلى المدينة ليكمل بقية حياته في المدينة، وعاش 10 سنين في المدينة ثم مات صلى الله عليه وسلم. 13 سنة في مكة ثم هاجر النبي إلى المدينة ومكث في المدينة 10 سنين. انتبه، القرآن الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 13 سنة بتوع مكة اسم قرآن مكي، والقرآن الذي نزل على النبي بعد الهجرة سواء في المدينة أو في غيرها يسمى بقرآن مدني. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني بين القرآن المكي والقرآن المدني هو أن القرآن المكي اهتم بأمر العقيدة والتوحيد والإيمان. 13 سنة والقرآن ينزل على النبي محمد يتحدث عن العقيدة، يتحدث عن الإيمان، يتحدث عن التوحيد، يتحدث القرآن عن قول النبي محمد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم وحدوا الله. هذا حال النبي في 13 سنة في مكة، كان يدعو الناس إلى التوحيد، إلى الطاعة، الإيمان بالغيب، بالملائكة، بالبعث، بالحساب، بالجزاء، بالجنة، بالنار، كل ده في القرآن المكي. خد بالك، القرآن المكي 13 سنة ما نزل تحدث عن فريضة ولا عن شريعة ولا عن حدود ولا عن كفارات، يعني الصيام والعمرة والحج والحدود الصارت تقطع يده وازاي يوجد كل هذا لم ينزل على النبي في مكة. القرآن ينزل في مكة 13 سنة يرسخ العقيدة في قلوب الصحابة بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الإيمان بالبعث، الإيمان بالقبر، الإيمان بالموت، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. القرآن المكي ما تكلمش عن صيام، الصيام ما تفرضش ده في القرآن المدني، ما تكلمش عن حج، ما تكلمش عن عمرة، ما تكلمش عن الحدود ولا الشريعة. اللهم إن الصلاة هي التي فرضت قبل الهجرة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل القرآن المدني على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع، وبدأت الحدود والشريعة والفرائض تنزل مع العقيدة. يعني لما راح المدينة نزل القرآن يتحدث عن العقيدة وعن الإيمان، ومعها فرض الله الفرائض وحد الحدود وشرع الكفارات والنذور والأيمانات. هذان فرقان بين القرآن المكي والقرآن المدني. سورة القدر التي نحن بصددها اليوم سورة مكية، وطالما قلت بأن سورة القدر سورة مكية فهي سورة نزلت على النبي محمد قبل الهجرة، وأيضا اهتمت بأمر الاعتقاد من أمر الإيمان بالملائكة والكتب، لأن الإيمان أرقامه ستة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هيا بنا نعيش مع هذه السورة المكية، نعيش من خلالها مع فضل ليلة القدر. اسمع إلى ربك إذ يقول في سورة القدر، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان نزل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ من السماء السابعة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفصلا على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث. يعني إيه اللي حصل ليلة القدر؟ الله عز وجل أنزل 30 جزء، 114 صورة، 3204 آية ربنا نزلهم في ليلة القدر من اللوح المحفوظ في السماء السابعة، نزلوا كده في بيت العزة في السماء الدنيا، كل ده في ليلة القدر. قول ابن عباس إيه؟ قول ثم نزل القرآن بعد ذلك مفصلا على قلب حبيبنا محمد بحسب الوقائع والأحداث في 23 سنة، لأن قلنا القرآن نزل في 23 سنة. تحدث حادثة ينزل القرآن يتكلم عنها، تحدث واقعة ينزل القرآن ويتحدث عنها. يأتي المشركون إلى النبي على سبيل المثال ويقولون للنبي محمد ما هي الروح؟ نقول له الروح تطلع إلى محمد، فينزل القرآن وينزل جبريل بالقرآن يقول له في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يحدث حادث أو تحدث واقعة ينزل القرآن يتكلم عنها خلال 23 سنة. على سبيل المثال أيضا عمر يدخل على زوجة النبي محمد ويقول لهن عسى ربه ان طلقكن، لما عملوا ثوره على النبي زوجته صلى الله رضي الله عنهن وصلى الله على نبينا محمد، دخل عمر على ابنته حفصه وقال عسى ربه ان طلقكن ان يبدل الله ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكار. فينزل جبريل يحكي هذه الايات في سوره التحريم ويحكي الواقعه كما قالها عمر رضي الله عنه. اذا نزل القران الكريم في ليله القدر كله، وده قول ابن عباس، الى بيت العزه في السماء الدنيا، وبدا ينزل القران الكريم مفصل على قلب النبي محمد خلال 23 سنه عمر الدعوه المحمديه. واخر ايه نزلت في القران الكريم نزلت على النبي محمد وهو على عرفه وهو يحج حجه الوداع بعد مجده صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. عباد الله، هذا قول ابن عباس. هناك قول اخر لبعض المفسرين هو قول الشعبي ومال اليه ابن عثيمين رحمه الله، قال ان انزلناه في ليله القدر يعني كان بدء نزول القران الكريم على الارض وعلى النبي محمد في ليله القدر. يعني عايزين يقولوا معنى ان انزلناه في ليله القدر يعني اول ايات نزلت من القران الكريم على الدنيا وعلى النبي محمد كانت في ليله القدر. ولا يوجد تعارض بين القولين، نستطيع ان نجمع بين اقوال المفسرين فنقول بان الله عز وجل انزل القران الكريم جمله واحده من اللوح المحفوظ في السماء السابعه الى بيت العزه في السماء الدنيا، وفي نفس الليله نزلت اول ايات على قلب الحبيب محمد، وهي اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. لان القران ما نزلش جمله واحده على الارض. قال الله عز وجل في سوره الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن يا عباد الله، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلنا القرآن الكريم في ليلة القدر، وهذا شرف لليلة القدر. وعليك يا عبد الله أن تكثر من قراءة القرآن الكريم في هذه الأيام المباركة، لأن فيها ليلة القدر وهو شهر القدر. متى ليلة القدر؟ متى ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن الكريم؟ اعلم يا عبد الله رحمني الله وإياك بأن العلماء اختلفوا على موعد ليلة القدر على أكثر من 40 قولا. ابن حجر رحمه الله نقل خلاف العلماء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، نقل خلاف العلماء في موعد ليلة القدر على أكثر من 40 حرف، منهم من قال ليلة 27، منهم من قال ليلة 26، منهم من قال 25، منهم من قال ليلة 23، منهم من قال السبع الأواخر من رمضان، منهم من قال العشر أواخر من رمضان، منهم من قال ليلة النصف من شعبان، منهم من قال في رمضان في أول رمضان، منهم من قال يبعد عن رمضان. أكثر من 40 قولا في موعد ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد موعد ليلة القدر، بل خرج النبي ذات يوم ليخبر الصحابة على موعد ليلة القدر، فوجد رجلان يتشاجران فرفعها الله عز وجل من رأس الحبيب محمد. شفت النزاع؟ ينزع الفضل بسبب النزاع، ولا تنازعه فتفشل. طيب متى ليلة القدر؟ اسمع يا عبد الله، الذي عليه المحققون من أهل العلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا، وفي رواية التمسوا، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يعني ممكن تكون ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. يبقى ليلة القدر في العشر ليالي الأخيرة بتوع رمضان. ولذلك كان حبيبنا صلوات ربي وسلامه في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر وتقديرا لهذه الليالي المباركة. وعلينا عباد الله ونحن أتباع النبي محمد ونحن نتأسى بالنبي محمد أن نلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إن أنزلناه في ليلة القدر. طب يا عم الشيخ، هناك من الناس من يحتفل بها ليلة 27؟ نعم، ونرى المساجد مليئة بالمصلين ليلة 27 خاصة. قلت هي في العشر الأواخر من رمضان، وليس هناك دليل صحيح صريح على موعد ليلة القدر. ليلة 27 قول بعض العلماء، واستدلوا ببعض الأشياء، قالوا على سبيل المثال ليلة القدر، كلمة ليلة القدر جاءت في الصورة 9 حروف، يعني ليلة القدر تتكون من 9 حروف، وتكررت ليلة القدر في الصورة 3 مرات، 3 في 9 ب27 بليلة 27، وقعدوا عنده كلمات قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي كلمة هي دي الكلمة رقم 27 في القرآن في الصورة، يعني إذا هي ليلة 27. لكن أنا أنصح إخواني وأحبابي بالمجاهدة في طاعة الله وعبادة الله خلال العشر الأخيرة من رمضان التماسا لليلة القدر. يقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ أقوال كثيرة لأهل التفسير، منهم من قال سميت ليلة القدر بليلة القدر لأن الله عز وجل يقدر فيها ما يجري في الكون في العام المقبل من أمر الآجال والأرزاق والمطر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله عز وجل في ليلة القدر يقدر التقدير السنوي، إن كل شيء خلقه بقدر. مين هيموت السنة اللي جاية؟ المطر هينزل إمتى؟ الحمل اللي هيحب السنة جاية؟ التقدير السنوي بيتكتب في ليلة القدر. واستدلوا بقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، سورة الدخان، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقدر الله عز وجل ما يجري في الكون إلى العام المقبل. ولذلك بعض العلماء يقولون سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها التقدير السنوي لما يحدث في الكون والأرض من أمر الآجال والأرزاق والمطر، لأن التقدير يختلف. في تقدير أزل اللي هو أخذ الله عز وجل في الكتاب إن كل شيء خلقناه بقدر، ده التقدير الأزل الذي يجري على جميع الخلائق. وفي تقدير عمري اللي يقدر على الجنين وهو في بطن أمه، عمره واسمه وشقي أو سعيد. وفي تقدير سنوي، كل سنة التقدير بيتكتب اللي هو بيبقى ليلة القدر، هو ده تقدير يومي، كل يوم هو في شأن يقدر الله عز وجل أحواله ويغير أحواله سبحانه وتعالى. إذا يا عباد الله، القول الأول من أقوال ما يشرف الأرض للعام المؤمن. القول الثاني من أقوال أهل التفسير سميت ليلة القدر ليلة القدر لقدرها وشرفها. إذا قلت أن فلان ذو قدر يعني ذو شرف ذو قدر ذو مكان، لذلك سميت ليلة القدر ليلة القدر لقدرها ولشرفها. القول الثالث قالوا سميت ليلة القدر بليلة القدر لأن الله تعالى أنزل فيها كتابا ذا قدر وهو القرآن الكريم على نبي ذي قدر وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمة ذي قدر وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن أنزلناه في ليلة القدر. القول الرابع من أقوال أهل العلم قالوا سميت ركز في الجاهل مهمة جدا سميت ليلة القدر بليلة القدر لأن الأعمال الصالحة والطاعات فيها لها قدر عند الله ولذلك يقول الله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر ما أشعرك يا محمد بقدر ليلة القدر ماذا تعرف يا محمد عن قدر ليلة القدر ماذا واحدة أفضل من ألف شهر انتبه يا من توحد الله ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية أي العبادة في ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر. هل تعلم ما معنى ألف شهر؟ 83 سنة واربع أشهر. اللي يعبد ربنا في ليلة واحدة ليلة القدر ويتقرب إلى الله بالطاعات في ليلة القدر ربنا يكتب في صحيفة حسناته أعمال تفضل 83 سنة 14 انتبه دي منحة من رب العباد على أمة محمد. لماذا؟ انتبه يا عبد الله الأمم الصادقة ركز معايا كانوا يعيشون أعماراً طويلة. سيدنا نوح عاش 1050 سنة 50 سنة قبل الدعوة و950 سنة دعوة و50 سنة بعد الطوفان. الأعمار الأمم الصادقة كانوا يعيشون 500 سنة و600 سنة و900 سنة و1000 سنة. اسمع وكان فيهم الصالحون وكان فيهم الصالحون وأعمار الخلق بأمة النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل ما يتجاوز قليل اللي يعدي 70 سنة لا يعني فرض أن محمد يعيش 60 سنة والأمم السابقة يعيشوا مئات السنين يعيشوا مئات السنين. ده في الإسرائيليات أن امرأة ابنها مات وهو عنده 500 سنة قعدت تعيط قالت له مات شاب ومات صغير ومات عجوز. قالوا لها يا سيدي ده في أمة هتيجي عمرها 60 و70 سنة قالت لو عشت الأمة دي لقضيتها سجدة لله رب العالمين 60 سنة ده سجدها سجدة لله. الأمم الصادقة كانوا يعيشوا ركز معايا كده مئات السنين وفيهم الصالحون هيجرم القيامة قدام الحساب والعرض على الله نلاقي معاهم مئات السنين أعمال صالحة. طيب نبص على الفضل من أمة النبي محمد اللي عاش 60 سنة 20 سنة راحوا نوم و20 سنة راحوا في الشغل و20 سنة راحوا في الفيسبوك وكلام على التليفون راحت سنين ابن آدم بلاش رأي الفضل الصالح من أمة النبي محمد هيقابل ربنا بسنة ولا سنتين طاعة. الله أمال فين كنتم خير أمة مش أمة النبي محمد خير أمة أمال الأمم السابقة جايين لمئات السنين أعمال صالحة يبقى سببت أمة النبي محمد. لا الله عز وجل لم تمنع على أمة محمد بمواسم الطاعة زي ليلة القدر هتعبد ربنا في ليلة واحدة يقوم ربنا يديك طاعات وأعمال صالحة في صحيفة حسناتك. ده لو احنا قلنا ليلة القدر تساوي 83 سنة وأربعة أشهر وانت كل ليله كل سنه من عمرك بتصوم ليله القدر لو 10 سنين حتى يا راجل بتعتكف عشان تصوم ليله القدر 10 في 83 سنه اكثر من 840 سنه بفضل ليله واحده في ميزان حسناتك ففي ميزان حسناتك فما بالك بان الله قال ليله القدر خير من 1000 شهر يعني افضل من 83 سنه وما اعرفش وفضل الله ليس له سقف فهم فضل الله ليس له منتهى يعني ممكن تصوم ليلة القدر تقوم ربنا يكتب لك مليون سنة أعمال صالحة، ملايين السنين أعمال صالحة، فضل ربنا على أمة النبي محمد. بس الشرط إنك تصد ليلة القدر، لأن كثير من الناس بيضيع ليالي رمضان في الخيبة الرمضانية ويضيع ليالي رمضان. أمشي في طلقة وأنا طالع من المحاضرة ورايح المحاضرة أو مروح أو مخلص صلاة التراويح، ألاقي ناس قاعدين على المقاهي والله قلبي بيتحسر في الليالي. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لما بيدخل 10 أيام الأخارة، قالت عائشة كما في الصحيح كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. النبي كان بيجتهد في الطعام في 10 أيام الأخارة عشان ليلة القدر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخيرة من حديث عائشة كما في الصحيح، إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره، اعتزل النساء ولا يدان النساء، شد مئزره يعني اجتهد وشد في العبادة والطاعة، شد مئزره وأحيا ليلة يحيي الليالي العشر الأخيرة بالصلاة والقيام والتهجد والدعاء، نوع في العبادات كل ليلة، صلي التراويح، اجلس واقرأ القرآن، امسك المسبحة أو على أصبعك وسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله واستغفر الله والحمد لله. السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل النبي محمد: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ لو علمت ليلة القدر فيها يا رسول الله. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا عفى عنك، والعفو أعظم من المغفرة. ده لو ربنا عفى عنك تدخل الجنة. العفو والمغفرة، المغفرة ربنا يغفر لك ذنوبك مش هيدخلك النار. بس وانت بتتحاسب يوم القيامه بتفتح الصحيفه بتاعتك هتلاقي الذنب مكتوب، بس خلاص ربنا هيغفره لك. انما العفو ربنا غفره لك مش هيحاسبك عليه، وتفتح الصحيفه يوم القيامه تلاقي الذنب اتمسح. فالعفو اعظم من المغفره، ولذلك اكثر من هذا دعاء كل ليله في العشر الاخيره من رمضان لعلك تنال العفو. نسال الله العفو والعافيه. نوع في العبادات والطاعات في هذه الليالي الاخيره. كان النبي اذا دخل العشر الاخيره شد مئزره واحيا ليله يحيي الليالي بالطاعه وايقظ اهله. اوقظ زوجتك، صحي زوجتك كلها، قومي صلي قومي استغفري قومي اقرأي القران. ده ليالي مباركه فيها ليله خير من 1000 شهر ليله القدر. كان النبي يعتكف العشر الاواخر من رمضان والحديث في الصحيحين من اجل التماس ليله القدر. كان النبي يعتكف العشر الاخيره من رمضان حتى توفاه الله واعتكف ازواجه من بعض ومن بعده، والحديث في الصحيحين. كان النبي يعتكف كل رمضان 10 أيام حتى العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. النبي كان بيعتكف في المسجد ليه؟ علشان ليلة القدر. النبي كان بيجتهد في الطاعة والعبادة في 10 أيام الأخيرة دي ليه؟ عشان ليلة القدر. لأن بعزوز ليلة القدر هيجي يوم القيامة يفتح الصحيفة بتاعته يلاقي ملايين الحسنات، ملايين الأعمال الصالحة التي تنجيه من بطش الله، تنجيه من النار، تنجيه من العذاب وتدخله الجنة مع الأبرار. أفيكم أنتم في ليالي مباركة، أنتم الآن تستقبلون ليلة هي من أعظم الليالي، بل هي أعظم ليلة في السنة كلها. ليلة قال فيها ربنا: ليلة القدر خير من 1000 شهر. واسمع إلى فضل ليلة القدر. قال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وده كمان فضل ليلة القدر. سورة في القرآن باسمها ربنا نزل فيها القرآن، العبادة فيها أفضل من 1000 شهر. اسمع رقم 4، الله عز وجل يعطي الأمر، يعطي أمرا للملائكة الذين هم سكان السماوات أن يطرقوا أماكنهم في السماوات، والملائكة تنزل إلى الأرض في ليلة القدر. وخد بالك الملائكة لما تنزل لها وظيفة، الملائكة لما تنزل بتنزل بالخير والرحمة والبركة والاستغفار. مش رافعين ألف شأن الملائكة ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة بتنزل. قال المفسرون: ليلة القدر لما تبدأ الليلة من المغرب كده الله عز وجل يعطي الأمر والإذن للملائكة أن تنزل. قال المفسرون: الملائكة هم سكان السماوات 7. إذا كانت ليلة القدر تنزل الملائكة شيئا فشيئا، أفواجا أفواجا تنزل على الأرض. اسمع يا عبد الله، قال أهل التفسير: تنزل الملائكة في ليلة القدر حتى تملأ الأرض، حتى تكون في الأرض بعدد الحصى في الأرض. بل اسمع يا من توحد الله، تنزل الملائكة في ليلة القدر. تنزل الملائكة، جبريل يطرق مكانه، الملائكة تطرق أماكنها في السماوات 7. تنزل الملائكة في ليلة ليلة القدر، تعظيما لهذه الليلة، التماسا لهذه الليلة المباركة، رحمة بعباد الله المعتكفين، المتهجدين، المصلين، المستغفرين، القارئين للقرآن. تنزل الملائكة في ليلة القدر فتملأ الأرض حتى لا يكون موضع شبر في الأرض إلا وعليه ملك ساجد أو ملك قائم يذكر الله رب العالمين. الملائكة تنزل تملأ الأرض تدعو، قال هذا التفسير تدخل الملائكة المساجد في ليلة القدر فتدعو لمن يعتكف، فتدعو لمن يستغفر، فتدعو لمن يصلي، فتدعو لمن يدعو، وتؤمن الدعاء وتؤمن على دعاء الذين يدعون ربهم ويتضرعون لربهم في ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح المقصود به جبريل، المقصود بالروح جبريل، يعني الملائكة تنزل معها جبريل، وهذا من باب عطف الخاص على العبد ان جبريل من الملائكة. بل جاء عن انس بن مالك كما في التفاسير انه ينزل جبريل في ليلة القدر في كوكبة، يعني كوكبة من الملائكة حتى تملأ الارض، ويمرون على المساجد يستغفرون للموحدين ويؤمنون على دعاء الموحدين ويسلمون على عباد الله المؤمنين. تنزل الذي أمرهم أن ينزلوا في ليلة القدر بإذن ربهم. قال تعالى من كل أمر سلام هي، نبدأ نقول من كل أمر سلام هي، يعني من كل سوء، من كل شر، من كل أذى سلام هي سالمة تلك الليلة المباركة، يعني لا يقدر الله فيها إلا السلامة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها شيئا. بل قال بعض المفسرين ومنهم الشعبي سلام هي وتسليم الملائكة على عباد الله الصالحين، سلام هي حتى مطلع الفجر، سالمة من كل أذى حتى يطلع الفجر. ليلة القدر يا عباد الله التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الليالي من أجل هذه الليلة المباركة. يقول العلماء أخفى الله ليلة القدر، عشان تعرف الحكمة اللي من أجلها أخفى الله ليلة القدر، أخفى الله ليلة القدر لحكمة أو لسببين. السبب الأولاني حتى يعلم الصادق في طلبها من الكاذب، لأن اللي نفسه ياخد أجر ليلة القدر يعني مثلا 10 أيام أروح أعتكف، أو على الأقل لو أنا مش شغال مش عارف أعتكف كل ليلة أروح أصلي التهجد والتراويح وأقعد أقرأ القرآن وأستغفر ربنا، أتعب 10 ليالي من أجل ليلة، يبقى ربنا أخفاها عشان يعرف الصادق. إنما الكذاب اللي مش عايز أجرها أنا لسه هتعب 10 ليالي، أنا أروح يوم 27 أعيط شوية وأروح، لا. ده السبب الأولاني. السبب الثاني أخفى الله ليلة القدر ليكثر ثواب أمة محمد، لأن الإنسان لما بيتقى ربنا كتير بيتكتب له، بيتكتب يصوم ليلة القدر اللي جت 25 ليلة 27 ليلة 24 زي ما كده، يقوم ياخد أجر ليلة القدر وبس، وياخد أجر الليالي اللي اجتهد فيها قبل ليلة القدر وبعد ليلة القدر. هذا سبب إخفاء ليلة القدر. فاجتهدوا يا عباد الله، احنا لسه اللي هنقابل النهارده ليلة 22 أهو، ابدا من النهارده صلى القيام والتهجد واقرا القران كل ليله، استغفر ربنا وقول ربنا واكثر من هذا الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا لحد يوم ايه؟ حتى يقبل الله عز وجل منك طاعتك وتنال اجر ليله القدر. اسال الله الا يحرمنا اجرها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. اما بعد، بامر الله رب العالمين علامات ليله القدر، وهل ليله القدر علامات؟ نعم، ليله القدر لها علامات ذكرها أهل العلم. وعلامات ليلة القدر تنقسم إلى قسمين، علامات مقارنة بالليلة تحصل في الليلة نفسها، وهناك علامة واحدة صبيحة ليلة القدر. ما هي علامات ليلة القدر؟ عشان بقى اللي عايش، لأن في ناس كل سنة بتبحث عن ليلة القدر. أول علامة من علامات ليلة القدر يكون الطمأنينة والسكينة والخشوع في الصلاة. في ليلة القدر يشعر المؤمن بخشوع في الصلاة وطمأنينة وسكينة. هذه الأولى. الثانية، في ليلة القدر قوة في الإضاءة، يكون هناك قوة في الإضاءة. يعني إيه؟ لو إحنا ما عندناش النور الإلكتروني ده، ولو أنت عايش في البلدية والصحراء تلاقي في ليلة القدر قوة النور اللي في السماء عظيم، تلاقي هناك قوة في النور الرباني، يعني ما بقاش جو ظلمة، لا تلاقي فيه نور في الإضاءة في ليلة القدر. رقم ثلاثة، ليلة القدر قد يراها بعض الصالحين في المنام. يعني أنت ممكن تنام وفي الليلة دي تشوف الليلة دي ليلة القدر، وحدثت لبعض أصحاب النبي محمد لما جاءوا للنبي قالوا رأيناها في ليلة كذا يا رسول الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤاكم قد تواترت، من كان متحريها فليتحرها في السبع الأخيرة من رمضان. في السبع الأخيرة من رمضان. يبقى دي رقم ثلاثة. العلامة رقم أربعة، في ليلة القدر يكون الجو فيها مناسبة، ودي فيها حديث عن رسول الله. في ليلة القدر لو أنت في عز الشتاء تلاقي جو تعالي، ولو أنت في عز الصيف تلاقي جو تعالي. في ليلة القدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة. تلاقي في ليلة القدر الجو جميل سواء كنت في الصيف أو في الشتاء، ده حديث النبي محمد. العلامة بقى اللي هي بتبقى صبيحة ليلة القدر صبيحتها، قال رسول الله: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تخرج الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، ترتفع كأنها تصدق، تخرج الشمس بيضاء نقية. الشمس كل يوم لما تشرق بتطلع حمراء لها شعاع كده تقرص، انما في صبيحة ليلة القدر تبص للشمس تلاقي الشمس بيضاء، مفيش فيها الاحمرار ولا الاصفرار، وتتبع الشمس كأنها قصة. هذه علامات ليلة القدر التي ذكرها أهل العلم في الكتب وفي تفسير سورة القدر. عباد الله، ليلة القدر ليلة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي لما تحدث عن فضل رمضان: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق مرضى الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة، يعني في ليلة رمضان، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ركز، من حرم خيرها فقد حرم. اللي يضيع الليالي يضيع منه ليلة القدر الحرام، هذا هو الكرمان العظيم من الليلة، يبقى حافظ على التراويح، من قام ليلة القدر. والحديث في الصحيح من حديث أبو هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف فضائل ليلة القدر، ربنا خلق سورة في القرآن باسمه، أنزل فيها القرآن، تنزل فيها الملائكة، العبادة فيها أعظم من ألف شهر. الله عز وجل جعل الدعاء فيها مستجاب: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ستة، الله عز وجل يغفر الذنوب لمن قام مع من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اجتهدوا يا عباد الله، شدوا في الطاعة والأعمال الصالحة يا عباد الله. يقول النبي محمد: إن ربكم في أيام لهلكم على أيام السنة نفحات، وأعظم النفحات ليلة القدر في رمضان. إن ربكم في أيام لهلكم نفحات فتعرضوا لها، أي بالأعمال الصالحة، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجر ليلة القدر، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من متقاهم من النار، وأن يجعلنا من المغفور لهم، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا